السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهديه واستنى بسنته وانتهج بنهجه إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، أيها الإخوة الأفاضل الأكارم، هذا هو يوم الجمعة، هذا هو عيد المسلمين الأسبوعي، هذا يوم يتنافس فيه المؤمنون وتتنافس فيه المؤمنات في الإكثار من الصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ونحن نسابق معهم في الصلاة والسلام على نبينا صلى الله عليه وسلم، لعل الله جل وعلا أن يفرج بتلك الصلاة همومنا وأن يبدل أحوالنا لأفضل الأحوال، كيف لا؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل لما قال له: أجعل لك صلاتي كلها يا رسول الله، أجعل كل دعائي وغالب دعائي وجل دعائي صلاة وسلاما عليك يا رسول الله، قال سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم: إذن تكفى همك ويغفر ذنبك خيري الدنيا والآخرة في الإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله. مغفرة الذنوب في الآخرة بالإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله، وتفريج الهموم وصرف الكروب في الدنيا بالإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة واحدة من العبد تصعد إلى الرحيم الرحمن، يصلي الكريم الجواد الرؤوف الرحيم بها على العبد 10 صلوات في الملأ الأعلى، رحمة من الله وهداية ونور. ثم هذا يوم الجمعة، وهذه ساعة بعد العصر، وذكر نبينا صلى الله عليه وسلم أن في الجمعة ساعة ما وافقها عبد مسلم يسأل ربه من خيري الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله جل وعلا ما يرجو وأمنه الله مما يخاف. قال بعض أهل العلم: هي ساعة جلوس المسلمين لسماع خطبة الجمعة. قال بعضهم: هي ساعة صعود الإمام للخطبة. وقال غيرهم وجمهور العلماء وأكثر أهل العلم على أنها آخر ساعة بعد العصر في يوم الجمعة، فاجتهدوا من الآن إلى غروب شمس هذا اليوم، هذا وقت جليل مبارك، اجتهدوا فيه في الصلاة والسلام على رسول الله، واسألوا ربكم الجواد الكريم القدير الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء ولا تخلو خزائنه، إنه الغني الذي لا يفتقر، إنه الجواد الذي يعطي بغير حساب، إنه الكريم الذي يكرم عبده ويجود عليه، فنسأل الله ألا يحرمنا من فضله. تعودنا أن نلتقي في هذه الساعة، في هذه الدقائق المعدودات إن شاء الله، في كل جمعة مع حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنك تراه، كأنك تراه. ما أحلى العيش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أجمل العيش مع رسول الله. لم ندرك نفسه الشريفة صلى الله عليه وسلم، فتعالوا بنا لندرك أنفاسه، لنقف مع خلقه وخلقه، مع وصف خلقه صلى الله عليه وسلم ووصف خلقه الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. نسأل الله أن يجمعنا به في الآخرة كما آمنا به ولم نرى، ونسأل الله ألا يفرق بيننا وبينه حتى يدخلنا مدخله. نسأل الله أن يجمعنا حول حوضه الشريف، وأن يسقينا بيده شربة هنيئة مليئة لا نظمأ بعدها أبدا، مع كتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي رحمة الله عليه. وصلنا للباب السادس، فيه يتكلم عن خضاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في خضاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقلنا في المرة الماضية أن الخضاب هو تغيير لون شيء الشيب في الشعر في الرأس أو في اللحية بشيء من الحناء أو الكتم أو غير ذلك مما يغير هذا الشيء. فهل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وقل أن هناك خلاف وأخذ ورد بين الصحابة الكرام رضي الله عنهم، لكن الذي يجمع عليه القوم أن شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كان في مفرق رأسه أو في صدغه ما بين عينه وشحمة أذنه صلى الله عليه وسلم، أو في عنفقته صلى الله عليه وآله وسلم، إنما هي شعرات عدها بعض الصحابة، منهم أبي حمزة أنس رضي الله عنه الذي خدم نبينا صلى الله عليه وسلم، ويا له من شرف، 10 سنين عدها بما لا يجاوز 20 شعرة في شعره صلى الله عليه وسلم. فقال: ما بلغ أن يخضب، يعني الشيب لم يكثر لا في رأسه ولا في لحيته صلى الله عليه وسلم حتى يضطر أن يخضب. بعض العلماء قالوا: ما خضب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من كثرة وضعه للطيب وللدهن وللرائحة الطيبة احمر شعره أو ما شاب في شعره، حتى ظن بعض القوم أنه خضب صلى الله عليه وسلم. على أي حال فالأمر قريب، تعالوا بنا ننظر في كلام الصحابة عن شيب وخضاب نبينا صلى الله عليه وسلم. وكلما سمعت اسمه لا تبخل على نفسك بالثواب والأجر العظيم، شوق نفسك للعيش مع رسول الله في الفردوس الأعلى. نسأل الله أن يجمعنا معه ومن نحبهم في الله ومن يحبوننا في الله في الفردوس الأعلى، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. قال: باب ما جاء في خضاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذا الباب 4 أحاديث. الحديث الأول قال الترمذي رحمه الله وهو حديث صحيح، قال: حدثنا أحمد ابن منيع وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أحبك الله الذي أحببتني لأجلي أخي الكريم، وأسأل الله أن يجمعني بك وجميع إخواننا في الفردوس إخوانا على سرر متقابلين. قال الترمذي رحمه الله: حدثنا أحمد ابن منيع قال حدثنا هشيم قال حدثنا عبد الملك ابن عمير عن إياد ابن لقيط قال: أخبرني أبو رمثة أو أبو رمثة، يعني الضبط هكذا أو هكذا، قال: أتيت أبي رمثة رضي الله عنه، قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ابن لي، أخذ ابنه الصغير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذا الأمر يتكلم العلماء عن فوائد اصطحاب الأطفال الصغار إلى مجالس الخير. ابنك الصغير خذه معك إلى المسجد إذا كنت بصدد زيارة بعض الصالحين، بعض أهل الفضل. إذا كنت ذاهب إلى مجلس قرآن أو مجلس علم أو مجلس خير فيه أهل فضل وأهل خير يتكلمون بالخير وينصحون ويلتزمون ما يحبه الله ويرضاه، فاصحب ابنك معك يتعود مجالس الخير، يتعرف على أهل الخير، تناله دعوة من أهل الفضل والخير، حتى إذا ما شب وهو تعرف قدماه مجالس الخير وأماكن الخير، ويعرف بعينيه وبصره وسمعه أهل الخير وكلام أهل الخير. بارك الله فيك حبيبي الغالي عمرو، أسأل الله أن يجمعني بك وأبي وأمي وأباك في الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صحبة الأطفال الصغار إلى مجالس الخير، إلى مجالس أهل الفضل وأهل العلم وأهل الصلاح، فيه خير عظيم. يتعود الولد الصغير مجالس الخير، كلام الخير، الأذن تتعود سماع الخير، تتعود سماع ذكر الله والكلام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تتعود مجالس الخير. بعد ذلك إذا شب حتى إذا بعد قليلا حل إلى تلك المجالس التي نشأ في رياضها. فقال أبو رمثة رضي الله عنه: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم مع ابن لي، فقال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم: ابنك هذا، ده ابنك؟ فقلت: نعم، أشهد به، هو ابني يا رسول الله، يؤكد على أنه ابنه، لعل النبي صلى الله عليه وسلم يدعو له دعوة بخير فيفوز ويكون من المفلحين في الدنيا والآخرة. قال: نعم، أشهد به يا رسول الله، هذا ابني. قال: لا يجني عليك ولا تجني عليه، لا يجني عليك ولا تجني عليه، لا يحمل ذنبك ولا تحمل ذنبه، لا تزر وازرة وزر أخرى، إذا فعلت شيئا فإنه لا يحاسب، لا يجوز أن يحاسب مكانك، وإذا فعل شيء فأنت لا تحاسب مكانك. كان من بقايا الجاهلية أيضا قبل النبي صلى الله عليه وسلم ما يسمى اليوم بالثأر، إذا قتل الرجل غيره جاء أهل القاتل فقتلوا أخاه أو ابنه أو أباه أو من لا ذنب له في ذلك. فلذا أكد النبي صلى الله عليه وسلم على أن الإسلام هدم ذلك، وأنه لا تزر وازرة وزر أخرى، وأن النفس بالنفس وليس بغيرها. فقال: ألا لا يجني عليك ولا تجني عليه؟ قال أبو رمثة رضي الله عنه: قال: ورأيت الشيب أحمر، يعني رأى في شعر النبي صلى الله عليه وسلم بعض الشعرات احمرت. قال بعض العلماء الذين وبعض الصحابة الذين قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم خضب غير ذلك بالحناء والكتم، قلنا إن الحناء تغير الشعر بما يقارب اللون الأحمر، أما الكتم يعني يكون أحمر في شيء من يعني قريب من السواد، فإذا اجتمع الحناء مع الكتم كان اللون يعني قريب من السواد. وتكلمنا عن حكم تغيير الشعر بالسواد، وأن جمهور العلماء على كراهية ذلك إلا في الجهاد أو لتزين المرأة لزوجها، وقلنا أنه إذا قصد به التدريس فالكل على تحريم ذلك، وقلنا أن الشافعية ذهبوا للمنع من ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد. أما بقية العلماء وجمهور العلماء على أن ذلك مكروه فقط وليس محرما. الحديث الثاني وهو حديث لا يثبت، حديث ضعيف، لكن نقرأه حتى نكمل مع الكتاب. قال: حدثنا إبراهيم ابن هارون قال: أنبأنا النضر ابن زرارة عن أبي جناب عن إياد بن لقيط عن الجهدمة امرأة بشير ابن الخصاصية قالت: أنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من بيته ينفض رأسه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان له شعر كثيف ينفض شعره، يعني اغتسل صلى الله عليه وسلم. قالت: وقد اغتسل وبرأسه ردع من حناء أو ردغ من حناء، شك في ذلك الراوي. عموما الحديث ضعيف، لكن معاني هذه المفردات أن الردع هو الصبغ، يعني كأنه صبغ النبي صلى الله عليه وسلم شيء من الشيب في شعره، لكن بشيء من الزعفران أو الورس، ليس بالحناء ولا بالكتم. وأما ردغ من حناء يعني غير هذا الشيب بالحناء صلى الله عليه وسلم، لكن حديث كما قلنا لا يثبت. حديث الثالث، قال الترمذي رحمه الله وهو حديث صحيح: حدثنا عبد الله ابن عبد الرحمن قال حدثنا عمرو ابن عاصم قال حدثنا حماد ابن سلمة قال حدثنا حميد، يعني حميد الطويل، عن أنس رضي الله عنه قال: رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم مخضوبا، مخضوبا يعني غير لونه بالحناء أو ما يشبه ذلك. قال حماد: وأخبرنا عبد الله بن محمد بن عقيل قال: رأيت رسول الله شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني عن أنس بن مالك قال: مخضوبا، أيضا رآه مخضوبا، يعني غير هذه الشعرات، إما غيرها الطيب الذي كان يكثر من وضعه صلى الله عليه وسلم، أو غيرها شيء من الحناء، والأمر يعني محتمل ولا شيء في ذلك. بعد ذلك باب جديد في هذا الكتاب المبارك، قال الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في كحل رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكتحل ورغب في ذلك بالسنة القولية والسنة الفعلية بالكحل، ولكن أوصى بنوع معين من الكحل صلى الله عليه وسلم يقال له الإثمد. الإثمد كان يكتحل في بعض الأحيان لا سيما قبل نومه صلى الله عليه وسلم، وأوصى به وفعله صلى الله عليه وسلم، يعني كما سيأتي معنا في فهذا من السنة القولية والسنة الفعلية عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعض الفوائد لهذا الكحل، ينبغي أن ينتبه إلى جودة هذا النوع، وأنه الذي أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بنوع اسمه الإثمد. هذا الكحل الإثمد حجر معروف طري ناعم، يعني يقال أن أصله من بلاد اليمن، من بلاد اليمن، نسأل الله أن يرفع عنها وعن سائر بلاد المسلمين الخوف والفزع، وأن يجعل سائر بلاد المسلمين أمنا وأمانا، سخاء ورخاء، إن ربنا ولي ذلك والقادر. لكن للأسف طاله كما طال غيره شيء من الغش، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالأصلي منه فيه الفوائد التي سأذكرها النبي صلى الله عليه وسلم الآن في بعض الأحاديث. هنا يقول الإمام الترمذي وهذا حديث صحيح: حدثنا محمد ابن حميد الرازي قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن عباد ابن منصور عن عكرمة عن ابن عباس، عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما، قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اكتحلوا، هذا ترغيب بقوله صلى الله عليه وسلم، اكتحلوا بالإثمد. لما؟ قال: فإنه يجلو البصر، يعني يقوي البصر، وينبت الشعر، الشعر الأهداب الرموش يقويها هذا النوع من الكحل، وأيضا يعني يعطي قوة للإبصار ويجلو البصر، يشعر الإنسان بقوة في بصره. لكن كما قلنا يراعي الإنسان أن يعني يأخذ الأصلي من هذا الكحل. حديث آخر قال، وهو حديث ضعيف لا يثبت، قال حدثنا عبد الله بن الصباح الهاشمي البصري قال أخبرنا عبيد الله ابن موسى أخبرنا إسرائيل بن يونس عن عباد بن منصور حق تحويل إسناد، وحدثنا علي بن حجر قال حدثنا يزيد بن هارون حدثنا عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتحل قبل أن ينام بالإثمد، ثلاثا في كل عين. الحديث لا يثبت، لكن ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يكتحل قبل نومه أحيانا بهذا النوع من اللي أوصى بها لما فيه من الفائدة للعين والبصر والرموش والأذاب، ولكن لم يثبت أنه يعني كان له مكحولة يعني ويكتحل كل عين ثلاث مرات إلى آخر ذلك. كل هذا مما لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم. وبارك الله فيك حبيبي الغالي، وأسأل الله أن يجعله في ميزان حسناتنا جميعا. حديث آخر، قال الترمذي حدثنا أحمد ابن منيع قال حدثنا محمد ابن يزيد عن محمد ابن إسحاق عن محمد ابن المنكدر عن جابر، جابر ابن عبد الله صاحب نبينا صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالإثمد عند النوم فإنه يجلو البصر، يفيد العين، النوع اللي الأصل منه يفيد العين. قال وينبت الشعر، وينبت الشعر يقوي هذه الرموش، تلك الأهداب التي جعلها الله جل وعلا وقاية للعين من الغبار والأتربة والأشعة وغير ذلك، فلله الحمد والمنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يدلنا على هذا الذي يكون فيه فائدة للبصر ولشعر الأهداب. حديث آخر، قال حدثنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا بشر ابن المفضل عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير رحمة الله عليه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن خير أكحالكم، في أنواع كتير جدا، قال إن خير أكحال، إذا تأكدت من أي نوع من الأنواع أنه مفيد وغير مضر بالصحة وأردت أن تفعل ذلك مرة يعني قبل النوم تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم فلا بأس بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في ذلك وأخبر أن إن شاء الله من ورائه الفائدة للعين. قال إن خير أكحالكم أفضلها ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم، الإثمد يجلو البصر وينبت الشعر، يجلو البصر يشعر الإنسان أن بصره يزداد يعني قوة، وينبت الشعر يقوي شعر الأهداب حماية للعين. الحديث الأخير في الباب، قال حدثنا إبراهيم وهو حديث صحيح ابن المستمر البصري قال حدثنا أبو عاصم عن عثمان بن عبد الملك عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالإثمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. كان هذا آخر ما تكلم به المؤلف رحمة الله عليه عن خضاب وعن كحل رسول الله صلى الله عليه وسلم. المرة المقبلة باب جديد عن ثياب، الكلام عن ثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا كان يلبس صلى الله عليه وسلم في بيته، في الشارع، في المسجد، في كل أحواله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يجمعنا به في الفردوس الأعلى، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. نسأل الله أن يبدل أحوالنا وأحوال المسلمين لأفضل الأحوال، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. نسأل الله جل في علاه، نسأل الله جل في علاه لنا وللمسلمين الخير في الدنيا وفي الآخرة، أن يجمعنا دائما فيها بالخير وعلى الخير. وربي يبارك في عمرك حبيبي الغالي، ونسأل الله أن يجمعنا في الدنيا بالخير وأن يجمع وعلى الخير وأن يجمعنا في الآخرة في الفردوس الأعلى. أسأل الله أن يبارك للمسلمين في أرزاقهم وأقواتهم وأوقاتهم، وأن يحفظ عليهم دينهم وأهلهم، وأن يباعد بينهم وبين الحرام كما باعد بين المشرق والمغرب. أسأل أن يجمعني بكم دائما وأبدا على خير. أقول قولي هذا، أحبكم في الله، أستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.